هل هذا يبطل الصلاة؟ تكلمنا عن الكلام وتكلمنا عن الحركة، هل التفكير بالشيء من أشياء الدنيا في الصلاة أو من أشياء الدين يفكر في غير صلاته، هل هذا التفكير يؤثر على الصلاة؟ ماذا قال؟ أحسن الله إليكم. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. إني لأجهز جيشي، يعني أرتب من القائد ومن النائب ومن الميمنة وكم العدد الذي سيذهب في الصلاة. قيل أنه كان يهجم عليه لشدة حرصه على إقامة ما وجب عليه من تسيير الجيوش، فمن شدة حرص عمر على الإتيان بهذا الواجب، وهو واجب تسيير الجيوش للدفاع عن المسلمين، يهجم عليه في الصلاة فيفكر فيه، وإنما هجم عليه هجوما. وقد تكون الصلاة صلاة نافلة، وهذا الأمر واجب على عمر وهو إعداد الجيش، وإلا في الأصل أن الإنسان لا ينشغل بغير صلاته، إن في الصلاة لشغلا، وإنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها كما جاء في الأحاديث. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح، حدثنا عمر هو ابن سعيد، قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. التبر هو الحجر الذي فيه الذهب، حجر الذهب يسمى تبر. قال: ذكرت تبرا عندنا، إذن هجم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاطر وهو في الصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بقسمة المال على المسلمين فلا يحبس عنهم، فهذا واجب عليه، فهجم التفكير في واجب عليه في فعله لواجب عليه، لأن يظهر أن الصلاة هذه صلاة مفروضة، حتى أن الصلاة الصحابة صلوا وراءه، فهجم هجوما لم يستدعيه ولم يسترسل معه، واجب عليه، وهو يقوم بواجب آخر فتزاحمت الواجبات في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: أذكر ما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلى. ولم يأمره بالإعادة، يأتي الشيطان فيذكرك بأشياء لم تكن تذكرها قبل الصلاة، بل بعضهم يقول: إذا ضاع علي شيء قمت صليت ركعتين حتى يذكرني الشيطان أين هو. أعوذ بالله، هذه صلاة للدنيا ليست صلاة لله. فيأتي الشيطان ويريد أن يشغلك، نسيت الشيء وتنسيته، فإذا جاءت الصلاة ذكرك بشيء مهم جدا نسيته، حتى يشغلك عن صلاتك، حتى يشغلك عن صلاتك، حتى لا يدري كم صلى. انظر ما قال عليه أن يعيد، مع أنه ذكر في أحاديث أخرى أن العبد إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا يبني على الأقل ويأتي بالرابعة ويسجد السهو. أما هنا قال لم يدري ما صلى، ولم يقل عليه السجود سهو، ولم يقل عليه أن يعيد، لم يذكر شيئا، فدل على أن الأجر ينقص، حتى أنه قد لا يكتب له من صلاته شيئا، أو يكتب عشرها أو تسعها كما في الحديث، لكنها لا تبطل، لا تبطل بهذه الأفكار. وعلى الإنسان أن يدافع الشيطان. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيطان الصلاة قال فليتفل، إذا وجد أحدكم ذلك فليتفل عن يمينه ثلاثا، يعني يخرج ريق فيه شيء، هواء فيه شيء من الريق اليسير عن يساره ثلاثا، فإن لم يذهب فليفعلها ثانية ثالثة رابعة خامسة، ينفث عن يساره ثلاثا حتى يذهب منه. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في الخشوع، في الخشوع في الصلاة، جاهد نفسك على الخشوع. ومن ذلك أن تحضر مبكرا للصلاة فتنشط للعبادات والدعاء وقراءة القرآن فيحضر قلبك، فإذا قمت تصلي كان حاضرا. أما أن يأتي الإنسان متأخرا وهو مشغول بأمور أخرى غير الصلاة ثم يأتي ويدخل في الصلاة فإن القلب لا يدخل سريعا، بل قد لا يأتي قلبه إلا في الركعة الأخيرة. لكن لو تهيأ قبل الصلاة بمقدمات الصلاة كان هذا من أسباب الخشوع في الصلاة بعون الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارعة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. فقلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. وهذا يدلك على أن أبا هريرة كان حاضر الذهن، قليل النسيان، والتركيز مع الشيء يعطي قوة الحفظ. بعض الطلاب يجلس فترة طويلة يحفظ ولا يحفظ، وبعضهم في فترة قصيرة، من أسباب ذلك التركيز، هذا يركز على ما هو عليه فينطبع في الذاكرة، وهذا تجد أنه يركز ويفكر في أشياء وتأتيه أمور ومشاغل تزدحم ذاكرته عدة أشياء في نفس الوقت فيكون حفظه مهزوزا. ومن هنا قالوا أفضل وقت للحفظ بعد النوم، لأن الذاكرة تمسح، الذاكرة الواعية المتقدمة تمسح، فيستطيع أن يحفظ سريعا لقلة الانشغال وقلة التفاكير، فالتركيز يوفق الإنسان لقوة الحفظ كما كان حال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه أن بعض الصحابة كان لا يخشى في الصلاة، ولم يرد أنهم أعادوا الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو. ما الحكم لو سهى في صلاته سهوا يستوجب عليه السجود؟ تكلمنا لو أنه ما خشع في صلاته، لكن ما الحكم لو سهى عن بعض أركان صلاته أو أفعالها أو أقوالها؟ هذا يأتينا إن شاء الله في هذه الأبواب، والله تعالى أعلى وأعلم.